نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. شيخنا الكريم حفظكم الله تعالى، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال، نسأل عن المراد بقول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله عز وجل: الذين آمنوا، أي آمنوا بما يجب الإيمان به، فأخلصوا العبادة لله عز وجل وحده. ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك، لأن اللبس هو الخلط والمزج. وقوله بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك، لأنه في مقابل الإيمان. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، أي ليس الأمر كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى بظلم نكرة في سياق النفي لم، فيدل على العموم، ولكنه عموم يراد به الخصوص، أي خصوص أنواع الظلم وهو الشرك. وعلى هذا فالعموم هنا في أنواع الشرك لا في أنواع الظلم كلها، لأن من الظلم ما لا يكون شركا، وهو ظلم العبد نفسه بالمعاصي والسيئات. ثم قال عز وجل: ولم يلبسوا إيمانهم، أي عبادتهم. فالمراد بالإيمان هنا العبادة والعمل، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك، أي الذين هذه صفتهم، وأشار إليهم سبحانه وتعالى بصيغة البعيد لعلو مرتبتهم وشأنهم. وقولوا لهم الأمن، أي الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، فهم آمنون في الدنيا، آمنون بقلوبهم بعدم حزنها على غير الله، وآمنون في أموالهم وفي أعراضهم وفي أوطانهم، وآمنون في الآخرة من العذاب. ثم قال عز وجل: وهم مهتدون، أي في الدنيا والآخرة، فهم مهتدون في الدنيا إلى شرع الله، بالعلم والعمل، فالاهتداء بالعلم هداية دلالة وإرشاد، والاهتداء بالعمل هداية توفيق، وهم أيضا مهتدون في الآخرة إلى الجنة، كما قال الله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها نعمة الأمن لمن لم يظلم نفسه، ونعم الله عز وجل عظيمة وأعظم النعم بعد نعمة الإسلام هي نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان. فالأمن نعمة عظمى ومنة كبرى لا يعرف قدرها وعظم أهميتها إلا من اكتوى بنار فقدها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ولأهمية الأمن كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، لأن بالأمن تستقر الحياة ويعبد الناس ربهم ويقيمون شريعته ويستقيم معاشهم ويأمنون على أموالهم وأعراضهم. وإن نعمة الأمن لا توجد إلا بوجود مقوماتها، ولا تدوم إلا بدوام أسبابها. وإن من أعظم أسباب حصول الأمن شكر الله تعالى والقيام بطاعته، فبالشكر تدوم النعم. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن أعظم الشكر تحقيق التوحيد والعقيدة الصحيحة والتعلق الكامل بالله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولهذا قرن الله تعالى الأمن بالتوحيد، فقال عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن أسباب حصول الأمن القيام بشريعة الله عز وجل وإقامة شعائر دينه، كما قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن أسباب حصول الأمن وتحققه السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والسمع والطاعة لولاة الأمر أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وبه تنتظم مصالح العباد في معاشهم وعلى ويسلمون من الشرور والفتن، ومن أسباب حصول الأمن وتحققه الحرص على رد كل تنازع في أمور الدين والدنيا إلى الأصلين العظيمين والوحيين الكريمين، وهما الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وذلك بالرجوع إلى علماء الشريعة الراسخين في العلم الذين ينظرون إلى الأمور بفهم دقيق واستنباط عميق وخبرة ودراية. ولهذا قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن أسباب حصول الأمن وتحققه القيام بتربية الأبناء وحمايتهم من الأفكار المضلة والتيارات المشبوهة التي تحرف سلوكهم فتصدهم عن الصراط المستقيم والمنهج القويم. ومنها الاعتصام بحبل الله عز وجل والاجتماع على دينه والتناصح والتعاون على البر والتقوى وإنكار أي عمل يهدد استقرار البلاد، فأمنها مطلب وحفظه أمر واجب، ووحدة صفها والحفاظ على قيمها وأخلاقها ومقدراتها هو مسؤولية الجميع رعاة ورعية، عامة وخاصة. وإنني أذكر نفسي وإخواني في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية على ما من الله تعالى به علينا، أولاً من نعمة العقيدة الصحيحة والدعوة السلفية التي أيدها الله تعالى بحكامها المخلصين وعلمائها العاملين، وعلى ما نتمتع به في هذه البلاد المباركة من أمن وأمان وراحة واطمئنان قل نظيره وعز مثيله. فالواجب علينا أن نحفظ هذه النعم وأن نقيدها بالشكر، وإن من شكر نعمة الله عز وجل على هاتين النعمتين أن نراعي ما خص الله تعالى به هذه البلاد من الخصائص والمزايا التي يلزم رعايتها وتقديرها وشكر الله عز وجل عليها ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. فمن هذه الخصائص أن هذه البلاد هي بلاد التوحيد ومعقل الإسلام وخير بلاد المسلمين اليوم في الحكم بشريعة الله عز وجل. ومن خصائصها أن فيها أول بيت وضع للناس، فهي قبلة المسلمين تحتضن شعائرهم ومشاعرهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس. ومنها نعمة الأمن والأمان في الدور والأوطان الذي ضرب أطنابه حتى عم البلاد حاضرة وبادية، فكان ولله الحمد لا نظير له في هذا العصر. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ فكم من بلد اختلفت فيه الكلمة وانحل فيه عقد الولاية وسقطت منه هيبة الحكم، فتقاتل والعياذ بالله أهله، وتفرق شملهم وضاع أمنهم. ومن أراد أن يعرف قدر نعمة الله عز وجل علينا في هذه البلاد فلينظر إلى واقع بعض البلدان التي انعدم فيها الأمن، نسأل الله تعالى أن يكفينا والمسلمين شر ذلك. ومن خصائصها أن هذه البلاد ولله الحمد تدين بالحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على منهج السلف الصالح، وبفضل الله عز وجل ثم بسيرها على هذا المنهج أصبحت مضرب المثل في أمنها وفي وحدة صفها وانتظام شملها واجتماع كلمتها وتلاحم شعبها وقيادتها. فعلينا أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، وأن نعي وندرك أبعاد الحملات التي تشن على هذه البلاد، فعلينا أن نقف سداً منيعاً أمام كل محاولة تستهدف وحدة هذه البلاد وأمنها واستقرارها، وذلك باتحاد الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرق والسمع والطاعة لولاة الأمر، لأن بطاعتهم تنتظم مصالح البلاد والعباد في معاشهم ومعادهم، ويسلمون من الشرور والفتن. وليعلم أن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله ليس بخنوع وذل وانكسار، بل هو شريعة وعقيدة وعبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يديم أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها، وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية وختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، فجزاه الله خيرا وشكر الله له ونفع الله به وبعلمه، ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا في هذا البلد بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويديم علينا فضله وإحسانه وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى ملتقى بكم أيها الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.